إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فيقول الله جل وعلا: إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه، فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وفي هذه الآية العظيمة يبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ببيان الله رب العالمين له في هذا القرآن العظيم الشريف أن خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ثم يدمغ الله رب العالمين الخلق إلا أقلهم بأنهم لا يعلمون. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وهذه الأرض تسبح حول الشمس في مجموعة شمسية، مركزها هذه الشمس المضيئة التي يبلغ حجمها مليون ضعف لحجم هذه الأرض التي نحيا عليها، وكل ذلك سابح في الفضاء مع عدة مليارات من النجوم أقلها كمثل الشمس أو أكبر منها. فهذه مجرة واحدة ننتمي إليها من عدة مليارات من النجوم أقلها كمثل الشمس أو أكبر منها. وأقرب مجرات السماء إلى مجرتنا التي نحيا فيها هي مجرة المرأة المسلسلة، وفي السماء عدة مليارات من المجرات، لا يعلم عدد النجوم في كل مجرة من مجراتها إلا الله رب العالمين الذي خلقها. وهذه النجوم ليست هي السماء، وإنما هي ظاهرة من ظواهر هذا الكون، جعلها الله رب العالمين زينة للسماء وحفظا، وعلامات يهتدي بها الناس في ظلمات البر والبحر، وشهبا ساقطات لمن أراد أن يسترق السمع من الشياطين التي تحاول أن تتلصص على أمر السماء فتقذف بالشهب من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب، نسأل الله السلامة والعافية. فالآن هذه الشمس ما هي إلا نجم متواضع جدا، بل صغير جدا، في ضمن عدة مليارات من نفيلاتها، إنما هي مجرة واحدة على شاكلتها عدة مليارات من المجرات في أجواد السماوات لا يعلمها إلا الله رب العالمين. وأقرب المجرات إلى مجرتنا التي ننتمي إليها بشمسنا تبعد عنا بمليوني سنة ضوئية. ولكي تعرف عظم هذا الذي ذكرته، فاعلم الآن أن الضوء يسير بسرعة 300,000 كيلومتر في الثانية الواحدة. فاضرب الآن 300,000 في 60، ثم اضرب الناتج في 60، ثم اضرب الناتج في 24، ثم اضرب الناتج في 365، ثم اضرب الناتج في 2,000,000، فتحصل على بعد أقرب مجرة إلى مجرتنا التي ننتمي إليها ونحيا على ذرة تائهة فيها تسمى الأرض، حول ذرة تائهة مضيئة فيها تسمى الشمس، وما ذلك في حقيقته بالسماوات، وإنما ذلك كله إنما هو ظاهرة واحدة من ظواهر هذا الكون الذي لا يعلمه إلا الذي خلقه، وهو الله العظيم الرحيم. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الله رب العالمين خلق الإنسان خلقة فريدة متميزة، والإنسان يظن أنه ثابت لا يتجدد ولا يتحول، وهذا خطأ بين، بل الإنسان في حال حياته في صيرورة متجددة، فالكبد يتجدد بصفة كلية في كل 4 شهور مرة، فلا تبقى خلية كبدية في الكبد منذ 4 شهور تحيا اليوم في كبد إنسان حي، وإنما يتجدد الكبد كلية بكل خلاياه في كل 4 شهور مرة، وأما الدم فيتجدد في كل 3 أشهر مرة. لا تبقى الآن في عرق نابض في إنسان حي كرة دموية يزيد عمرها على 3 شهور بحال، وأما الجسد كله فيتجدد في كل 10 أعوام مرة، فلا تبقى فيه خلية لا تتجدد. ومع هذا التجدد المستمر تبقى أنت أنت، ويبقى الإنسان هو هو من غير تغير يطرأ عليه في ظاهر الأمر، مع أنه في صيرورة مستمرة وفي تجدد مستمر، تماما كالنهر. النهر تراه منذ القدم هو هو، ومع ذلك فإن ماءه لا يثبت فيه ثانية واحدة من غير تجدد، ولم تنزل نهرا واحدا مرتين، لأنك لا أنت أنت ولا النهر هو النهر، وإنما كل ذلك في تغير. وما الشخصية إلا عدم التغير في وسط المتغيرات، تظل أنت أنت مع تغيرك، فسبحان من يعيد العظام وهي رميم. إذا كان الموت فناء، فإن الإنسان الذي يحيا اليوم في 50 من عمره قد تجددت خلاياه كلية 5 مرات، فلو كان مجرد الفناء الذي يبدو في ظاهر الأمر عدما محضا لا تعلق للوجود به، فقد فني الإنسان الذي هو في 50 من عمره اليوم 5 مرات، مع أننا نشك تماما في أن الذي سوف يموت عندما يأتيه الموت الحق بقدر الله رب العالمين نشك شكا مطلقا، بل إنا لنظن ظنا مؤكدا، بل نحن على يقين، لأننا نؤمن بالنبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الموت ليس فناء وإلا لكان الذي يحيا في الخمسين من عمره اليوم قد ثني على الأقل خمس مرات في خمس عقود من الزمان، ولما كان لم يثنى وما زال حيا بعد، فإن على يقين أن الإنسان عندما يموت لا يفنى فناء مطلقا، وإنما هي ظواهر متجددة لا يعلمها على حقيقتها إلا الله رب العالمين. أنت في جسدك، الله رب العالمين بالقدرة عامل فيك بخلق وإحياء متجدد، وليس خلقك بما يحدث في رحم الأم من تلقيح للذكر مع الأنثى من حيوان منوي يلقى بويضته بقدر الله، تظن أن هذا هو الخلق الذي حدث، ثم يأتي الموت بعد ذلك، الموت المنظور الذي يراه الناس والذي يعرفونه، ليس ذلك كذلك، وإنما الإنسان في حالة خلق وإماتة باستمرار وتجدد. ويكفي أن تعلم أنك يحدث في جسدك في دماغك حالة من الخلق والإحياء تتراوح بين 2.5 مليون من الكرات الدموية الحمراء تموت وتحيا في كل ثانية بأمر الله رب العالمين. وأما في اليوم جملة بساعاته ودقائقه وثوانيه، فعدة مليارات من الكرات الدموية الحمراء بين الخلق والإحياء بقدر الله رب العالمين، ومثل ذلك من الكرات الدموية البيضاء، وأضعاف ذلك من الجهاز الهضمي، وأضعاف وأضعاف ذلك من الجلد الإنساني، لأن في الإنسان من عدد الخلايا قدر كبير لا يكاثر ولا يعلمه على الحقيقة إلا الله، ومع ذلك يقدره العلماء بأنه 260,000,000,000,000 خلية حية في الجسد الإنساني الحي. فسبحان من خلق ذلك ويعلمه، وسبحان من هو على كل شيء قدير. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الله رب العالمين بدع خلق الإنسان مما نعلم، الذي أحسن كل شيء خلقه، وبدا خلق الإنسان من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، ثم سواه ونفق فيه من روحه، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لا قليلا ما تشكرون. الله رب العالمين بدا خلق الإنسان من طين. يقول العلماء المفسرون إن الله رب العالمين يريد بذلك ولا يعلم مراده إلا هو، يقولون إن الله رب العالمين بدأ خلق آدم من طين، ثم جعل النسل بعد ذلك من سلالة من ماء مهين، ويقول بعضهم بل الإنسان الذي هو أنت بدء خلقك من طين، ثم بعد ذلك تكون سلالة من ماء مهين، ثم ينفخ الله رب العالمين متفضلا فيك من روحه سبحانه وتعالى سبحانه. فأما أن آدم بدء الخليقة كان من طين فأمر مسلم معلوم، وأما أن تكون أنت من طين فما يعني هذا؟ يقول العلماء إن بدء الإنسان من الحيوان المنوي من نطفة الرجل، ومن البويضة من نطفة المرأة، وذلك من الأغذية، والأغذية إنما تحصل عليها الإنسان من الحيوان ومن النبات، والحيوان إنما تحصل على غذائه من النبات، والنبات إنما تحصل على غذائه مما يخرج من الأرض من عناصرها، وما العناصر في المنتهى التي تخرج النبات وتغذيه إلا التراب والماء، وحاصل جمع التراب والماء هو الطين. فعاد مصدر الإنسان كل إنسان في حياته من طين كما أخبر الله رب العالمين، وبدأ خلق الإنسان من طين، فبدؤك أنت أيها الإنسان من طين، ثم جعل الله رب العالمين بعد ذلك النسل مستمرا من سلالة من ماء مهين. ومع ذلك يكابر الإنسان ربه ويعاند الإنسان مولاه، مع أن الله رب العالمين نص على ذلك في محكم التنزيل عندما قال وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. فنص على أن الشكر قليلا ما يقع من الإنسان الجحود. وأما الذين اختصهم الله رب العالمين بالعناية والذين كلاهم الله رب العالمين بالرعاية فهم الشاكرون حقا، وقليل من عبادي الشكور. اللهم اجعلنا لك شكارين يا أرحم الراحمين. وجعل لكم السمع على الإفراد، والأبصار على الجمع، والأفئدة على الجمع، قليلا ما تشكرون. فلماذا أفرد السمع وجمع الأبصار والأفئدة؟ فأما السمع فأفرده لأنه مصدر، والمصدر لا يجمع. وأما الأبصار والأفئدة فجعلها الله رب العالمين هكذا مجموعة في هذين الجمعين. يقول العلماء عليهم الرحمة إن الأذن ليس لها إلا قوة واحدة، ثم هي مقدرة بسماعها، فلا يستطيع الإنسان بطبيعة أذنه أن يحجب عنه مسموعا. وأما العين فيستطيع الإنسان أن يحركها حركة واسعة إلى فوق وإلى أسفل وإلى اليمين وإلى الشمال، ثم إنه يستطيع أن يسدل عليها ستارها فلا يبصر ما أمامه. والقلب يمكن أن يصرفه الإنسان عما لا يحب أن يلتفت إليه، ويمكن أن يفرغه لما يريد أن يعلمه، فإذا هو حاضر متيقظ فله نوع حركة وفيه نوع إرادة، وكذلك في الأبصار. وأما في السمع فليس فيها من ذلك من شيء، لما كان ذلك كذلك أتى الله رب العالمين بالسمع واقعا على الآذان، ولم يجعل الآذان مذكورة في هذا النص العظيم. فلم يقل الله رب العالمين وجعل لكم الآذان والأبصار والأفئدة، وإنما أتى بالسمع الواقع على أداته ومحله. ولما كانت العين وكان القلب له نوع إرادة وله نوع حركة أتى الله رب العالمين بالمحل ولم يأتي بالقوة. وأما في السمع فأتى الله رب العالمين بالقوة ولم يأتي بالمحل، لأن المحل مقدر عليه السمع، لا يستطيع الإنسان أن يصرف عنه مسموعا في حال طبيعته إلا بتدخل خارجي. وأما القلب فيمكن أن يصرفه الإنسان عمن لا يحب، فلا يلتفت إليه بكلية ولا يلقي إليه إصغاء بسمع قلبه لا بسمع أذنه، ويمكن أن يصرف بصره عما لا يحب، مؤاخذا في ذلك بمقدرات القوة التي جعلها الله رب العالمين في العينين. لذلك يأتي النص دقيقا، لأنه من عند الله رب العالمين. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. الله رب العالمين بين لنا أنه خلق الإنسان من سلالة من طين، ثم جعل نسله في قرار مكين، ثم إن الله رب العالمين جعل بعد ذلك هذا النسل في القرار المكين، وهو الرحم الذي هو في حال الأنثى التي ليس بها من حمل، لا يسع أكثر من ملي لترين ونصف، وأما في حال الحمل في تمامه فيسع 7000 ملي لتر، من 50 جراما من عضو حوضي مطمور في عظام الحوض وبينها لا يخرج عنها في عدم الحمل، إلى ما يصل إلى 5 كيلوغرامات بفضل الله رب العالمين وبحوله وبقوته. فإذا ما أفرغ حمله ووضع ثقله عاد إلى أصله الذي كان عليه بأمر الله رب العالمين وبقدره. هذا هو القرار المكين الذي ذكره الله رب العالمين. ثم يجعل الله رب العالمين الماء المهين بعد ذلك نطفة، ثم يخلق الله رب العالمين النطفة علقة، ثم إن الله رب العالمين يجعل هذه العلقة عظاما، ثم إن الله يكسو مضغة، ثم يجعل المضغة عظاما، ثم يكسو العظام لحما، ثم ينشره الله رب العالمين خلقا آخر. يقول عمر: فتبارك الله أحسن الخالقين. قال النبي صلى الله عليه وسلم لكاتب الوحي: اكتبها. فهكذا نزلت، هكذا أنزلها الله رب العالمين مواطئة للسان عمر الفاروق رضي الله عنه وأرضاه. هذا الخلق الذي ذكره الله رب العالمين في قرآنه العظيم وبيانه النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم قل أن يلتفت إليه الناس. إنما الناس عبيد دعايات وعبيد إشاعات، ولو كانت تمس قدرة الله رب العالمين الذي لا حد لقدرته. الناس في هذا الزمان لا يأخذون بقاعدة الإيمان الصحيحة، وقاعدة الإيمان أنه لو جاءك رجل فقال لك إني أستطيع أن أقلب هذه العصا حية في مقابل أن تؤمن بأنه لا إله وأن الكون إنما خلق من المادة، فتقول لا، لو أنك خلقت العصا حية ما نقص ذلك من إيماني بالله رب العالمين شيئا. هذا بينه لنا النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أحاديث كثيرة يحدثنا فيها عن فتنة عظيمة تكون بين يدي الساعة، هي فتنة المسيح الدجال. يخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن المسيح الدجال إذا ما جاء إلى هذه الدنيا وأطلقه الله رب العالمين من أسره سار في اليوم في الأرض 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع، ثم سائر أيامه كأيامكم، ومعه فتنة عظيمة جدا، ذلك أنه يأمر السماء أن تمطر فتمطر، ويأمر الأرض أن تخرج زرعها فتخرج في الحال والتو واللحظة، بل تتبعه الكنوز من خراباتها كما تتبع اليعاسيب ملكة نحلها، وإن معه لأمرا عظيما كجنة ونار. ومع ذلك يقول النبي المختار صلى الله عليه وسلم فما رأيته من جنته فإنما هي نار، وما رأيته من ناره فإنما هي جنة. ثم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر عظيم في هذه الفتنة العظيمة نسأل الله منها السلامة والعافية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن من خير أهل الأرض، أو إن خير أهل الأرض على التردد من قول النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فأما قول النبي صلى الله عليه وسلم إن من خير أهل الأرض فلعل ذلك قبل نزول المسيح عليه السلام، فلما ينزل المسيح إن شاء الله رب العالمين يأتي قول النبي صلى الله عليه وسلم إن من خير أهل الأرض على التبعيض، وأما قبل نزول المسيح إن خير أهل الأرض رجل من آل بيتي اسمه على اسمي واسم أبيه على اسم أبي، يعني اسمه محمد بن عبد الله على اسم النبي صلى الله عليه وسلم. عندما يريد المسيح الدجال أن يدخل مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يستطيع أن يفعل ذلك، ويجعل الله رب العالمين على أنقاب المدينة ملائكة قد شحروا سيوفهم، فإذا ما أراد المسيح الدجال أن يدخل وقفوا في وجهه وصدوه، فالمدينة معصومة من المسيح الدجال كما أخبر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. يخرج لهذا الرجل أي المسيح الدجال رجل من آل بيت النبي اسمه محمد بن عبد الله، فيخرج له في عصابة من المسلمين، فإذا ما خرج لهذا الرجل سلط عليه الدجال، فقال له تؤمن بأني أنا الله؟ فيقول أنت الدجال الذي وصف لنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مكتوب بين عيني الدجال كافر يقرأها كل أمي وقارئ. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن إحدى عينيه طافية كالعنبة، والأخرى عوراء ليس له من عين بل هو مسيحها، فمثل ذلك يكون إلها، وإن ربكم ليس بأعور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يخرج إليه هذا الرجل من آل بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيتصدى له، فيأتي به بين صفين ويضربه ضربة فيفلقه منها فلقتين، يسير بينهما ذاهبا وآيبا، وهذا الرجل من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم قد شطر شطرين، وكل شطر إلى جانب، والمسيح الدجال عليه اللعنة يتحرك بين هذين الشطرين. ثم يقول لمن حضره: أرأيتم لو أنني أمرت هذين الشطرين فعادا وأحييتم أكنتم تؤمنون بي؟ يقولون افعل. فيأمره أن يعود فيعود كما كان. فإذا ما قام إليه بعدما أحياه ظاهرا، وقد قتله من قبل بل شقه نصفين، إذا ما قام له قال: تشهد الآن أني أنا الله؟ يقول له هذا الرجل بعدما حدث معه ما حدث من أمر اليقين الحسي الواقع المحسوس المشاهد، عندما يقوم له يقول: والله إني لعلى بصيرة الآن أنك أنت المسيح الدجال الذي وصف لنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا هو اليقين الذي يريده الله رب العالمين منا، من أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ليس كل من مخرق علينا بأمر من أمور العلم المادي الحديث تركنا أمر ديننا، أمر الله رب العالمين وأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتبعناه وسرنا خلفه. من هذه الأمور التي تتردد على الأسماع في وقتنا هذا قضية الاستنساخ التي يقول بها علماء الغرب من الماديين، والتي يقول بها من يقول اليوم من المسلمين ظاهرا، يقولون إن سر الخلق قد أصبح من الكشف قاب قوسين أو أدنى، إن البشر الآن يستطيعون أن يخلقوا إنسانا وأن يخلقوه من دون الله رب العالمين. وأما الغربيون فإن الكتب بين أيديهم من قديم، من بين تلك الكتب كتاب ترجمة عنوانه: من الحق؟ من له الحق في أن يمثل دور الإله في الأرض؟ الله رب العالمين هو الإله الحق، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، ألوهيته في السماء كما أن ألوهيته في الأرض. كم مخرقوا علينا وكم جاء إلينا من الأراجيف ومن الإشاعات أمور لا يعلمها إلا الله رب العالمين على حقيقتها، هي على مقياس العلم المادي في حقيقته تافهة جدا. وأضرب لك مثلا واحدا مما تعلمه، لعلك سمعت قديما عما يسمى بطفل الأنابيب، وقال الناس إن الإنسان أصبح اليوم قادرا على أن يخلق إنسانا في أنبوب، وليس الأمر كذلك، لأن المرأة إنما يقع الإخصاب في قناتها الرحمية اليمنى أو اليسرى، وهي قناة تتلقى في بدنها في طرفها الخارجي تتلقى البويضة التي تنزل في تاج مشع كأنها عروس تتهادى في حللها في جلوة عرسها. فإذا ما كانت في الثلث الخارجي في التقاء الثلث الخارجي بالثلثين الداخليين في تلك القناة الرحمية اليمنى أو اليسرى ولقيها حيوان منوي واحد بقدر الله رب العالمين من عدة ملايين من الحيوانات المنوية، يقدر الله رب العالمين للوصول حيوانا واحدا فقط هو الذي يصل في مفاوز وفي تلال وبحار من الإفرازات، هي بالنسبة إلى حجمه كأنها المحيط الهادي بل أكبر، لزورق ضئيل كأنه النقطة المتلألئة على صفحته في جوف الليل. فإذا ما وصل إليها تلقته بعد أن تفرز إفرازات توجه تلك الحيوانات في جهتها، فإذا ما وصل إليها بقدر الله رب العالمين تلقته هاشة باشة، فتفرز مادة لزجة على تاجها المشع الذي يحيط بها من خارج، وأتى هو فالتصق عليها برأسه ثم أفرز إفرازات مذيبة تذيب الطبقة الخارجية ثم الطبقة التي تليها، ثم هي تصنع له بعد ذلك تجويفا ضئيلا يثقب فيه ثقبا، فإذا ما دخل أوصدت بابها دون كل طارق وحصنت حصنها دون كل لامس، فلا يصل إليها بعد ذلك إلى جوفها من أحد إلا الذي قدر الله رب العالمين له أن يصل. ذلك يحدث في التقاء الثلث الخارجي بالثلثين الداخليين من قناة الرحم اليمنى أو اليسرى التي يسميها الغربيون لأنهم سبقوا العصريين منا المحدثين في التشريح وفي التسمية، فيسمونها بقناة بالوب، وما هي بقناته ولا قناة أبيه، وإنما هي قناة رحمية سواء كانت يمنى أو كانت يسرى. عند هذه النقطة وفيها يحدث بقدر الله رب العالمين الإخصار، غير أن هذه القناة قد تكون مسدودة لالتهابات وقعت فيها، وقد يوجد في الأنثى أجسام مضادة لحيوانات الذكر، وقد يوجد فيها ما يمنع من إفرازات تمنع وصول تلك الحيوانات إلى تلك النقطة التي لا يحدث الإخصاب إلا فيها بقدر الله رب العالمين. ما الذي صنعه العلماء؟ أتوا بمنظار بألياف ضوئية بعدة ميكروسكوبات، أي مجاهر بعدسات مكبرة، وأدخلوا ذلك في بطن الأنثى، ثم استخلصوا البويضة من مكمنها لكي يمروا بها على نقطة عدم الاتصال، لا أكثر من هذا ولا أقل منه، ثم أتوا بحيوان الذكر وجعلوا ذلك في ظروف حياتية رئاسية في أنبوب اختبار في يوم أو في يومين أو قل في أسبوع كامل، لأن البويضة بعد الإخصاب تتحرك لا حركة ذاتية وإنما تتحرك بأهدافها ثم بحركة تقلصاتها بعدما تنقسم انقسامات متعددة حتى تصل إلى الرحم، فيوجهها الله رب العالمين إلى موضع بذاته لكي تنغرس فيه بقدر الله رب العالمين، في الجدار الخلفي في الجزء الأعلى منه بقدر الله رب العالمين وحده. من الذي نبه تلك البويضة المخصبة التي هي النطفة الأمشاج التي ذكرها الله رب العالمين في مطلع صورة الإنسان؟ هي النطفة الأمشاج التي لم تتميز بعد ولم يتبين فيها خلق بعد، وإنما يعلم الله رب العالمين ما يكون قبل أن يكون وحده سبحانه وتعالى. أخذ العلماء البويضة ولقحوها بحيوانات الرجل ثم انتظروا عليها أسبوعا ثم عادوا زرعها في جدار الرحم الخلفي الأعلى مرة أخرى، ثم أمروا المرأة بأن تنام مستلقية عدة أسابيع حتى يتم زرع تلك النطفة الأمشاج في جدار الرحم، ثم بعد ذلك تمارس الحياة. وفي سنة 1976 أو 78 من ميلاد المسيح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم ولدت لويزا براون، وهي أول طفلة أنبوب في العالم، وهي إنجليزية المنشأ، ثم بعد ذلك تواردت أطفال الأنابيب إلى حياة البشر. وما صنع الناس من شيء، وكنا نظن عندما قالوا ذلك يظن عوامنا ويظن البسطاء منا ويظن من لا ثقافة عنده أن الغربيين قد صنعوا الإله، صنعوا الإله الذي يصنع الكائنات، ويأخذوا بما يصنع الإله الذي يصنع الكائنات، وما استطاعوا من ذلك من شيء، لأن الله رب العالمين وحده هو الذي أخذ بأمر الخلق، فليس لأحد من خلق في الحياة أبدا. وعندما يقول ربنا سبحانه فتبارك الله أحسن الخالقين، فاعلم أن الأمر هنا في أفعل التفضيل ليس على أصله وحقيقته، فليس من خالق إلا الله، وإنما الأحسنية المطلقة التي يثبتها الله رب العالمين لنفسه هي التي يدل عليها أفعل التفضيل هاهنا، فتبارك الله أحسن الخالقين. وأما هم فيقولون من الذي يحق له أن يمثل دور الإله في الأرض؟ يقولون لقد وضعنا أيدينا على سر الحياة. وما هو سر الحياة هذا الذي يقولون؟ أمر تافه جدا في علم الله رب العالمين المحيط. إن أحيانا الله رب العالمين لما يكتنفون اليوم من ظروف قاهرات، إن أحيانا الله رب العالمين نفصل فصله ونبدي أصله بحمد الله رب العالمين وبقوته، لا حول ولا قوة إلا به، عندما يأذن لنا ربنا بذلك إنه ولي ذلك والقادر عليه وهو على كل شيء قدير. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فلقد يظن ظان ويقول قائل إن أمثال هذه المسائل مما لا يتناسب مع البيان الشرعي، وهذا قول مضحك ممكن في آن، لأن المرأة لو كان بصيرا حقا متأملا في كتاب الله صدقا تعلم أن هذا الذي نقول ما هو إلا تفسير لآيات الله رب العالمين في خلق الإنسان، ولا أحد أقدر من الأطباء على وصف الأمور المتعلقة بخلق الإنسان، ولا يقدم على قولهم قول. وعلماؤنا المتقدمون من المفسرين والمحدثين والأخباريين رحمة الله عليهم أجمعين وصفوا ذلك في جملته، وتعجب العجب كله عندما لا تجد عندهم إلا فوارق ضئيلة جدا عما توصل إليه، أحدث ما وصل إليه الناس اليوم بتقنياتهم. فلا أحد له اليد العليا في مثل هذا الكلام إلا الأطباء، فإنهم هم أهله حقا، وهم الذين ينبغي عليهم في كل قرية وفي كل مدينة أن يعقدوا الندوات في المراكز الثقافية وفي مراكز الشباب من أجل أن يثقفوا الناس أمام تلك العاديات، لأن في هذه الأيام لم نخلص بعد من عبادة الشيطان حتى خرجت لنا قضية استنساخ الإنسان، وهي قضية تافهة جدا عندما تعرفوا على أصلها العلمي. لن يصنعوا شيئا، كل الذي صنعوه عبث باطل ووهم زائل يا صاحبي. إي والله يا صاح، ما هو إلا لعب أطفال أخذ بها هؤلاء عندما أخذوا يعبثون بالخلية الحية فيبحثون عن تركيبها، ثم لا يتوقفون وإنما ينزعون هذه النواة ويأتون بنواة أخرى. وقديما كان في الأساطير الإغريقية القديمة في أسلاف هؤلاء الغربيين والشرقيين الذين لا يدينون بدين الله الحق ولا يتبعون نبي الله الصدق صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كان عندهم عند أولئك الأسلاف من اليونانيين القدامى أسطورة قديمة كنا قد علمنا علمها ونحن أطفال بعد، عندما كنا صغارا يدرسون لنا تلك الأساطير في المرحلة الابتدائية بقصص خيالية تقرر علينا مع موضوعات القراءة في اللغة العربية. ألا تذكر ذلك الرجل الشجاع الذي كان يحارب التنين، الذي له رأس أسد وجسد عنزة وذيل تنين، وهو يخرج من أجواف البحار مع الأعاصير والأمطار لينفث النار من أجل أن يحطم الإنسان، ثم خرج إليه ذلك الولد على حصانه المجنح بسيفه البتار، وفي كل مرة يأخذ منه وجهه، فمرة يضرب فيه عنق العنز، ومرة يضرب فيه ذيل التنين، وثالثة يضرب فيه رأس الأسد حتى انفصر هذا البطل المغوار، ذلك الصبي الصغير بين الصغار الشاطر بين الشطار. ونحن نهلل لذلك ونريد أن نكون في يوم من الأيام على أمثال هذا الشاطر الشاطر حسن الذي يقتل التنين ويخلص البشرية من ويلات هذا الذي ينفث في وجهها النار. هذه أسطورة يونانية قديمة. تدري يقول الميديشيا دي ان ايه، يقول عنها الرجل العالم اليوم في أولئك الذين يقولون بالاستنساخ: لقد أخذنا نواة من هنا ونواة من هناك ووضعنا في خلية وخلية وأحدثنا مزجا وسيخرج لنا ذلك الكائن الأسطوري الذي كان قديما في تلك الأساطير، سنخرج رأس الأسد على جسد العنز على ذيل التنين، غير أننا لا ندري إلى اليوم هل ينفث في وجه البشرية في النار أم لن يفعل ذلك. إنهم يصنعونه الآن بزعمهم، هذا هو العلم الذي يتقدم به الناس وهذا هو العلم المادي الذي فيه العبث كله والذي فيه الفساد في الأرض. وأما القصة في بديها فيسيرة يسيرة. في منتصف 1900 كان عالم ألماني ممن يشتغلون بعلم الخلية الحية قد أخذ بعض الخلايا من خصية حيوان السمندل وأخذها ففردها على شريحة زجاجية وصبغها لكي تتجمع الصبغة في نواة الخلية دون بقية جثتها وجرمها. وأخذ وولتر فليمينغ العالم الألماني يتطلع بمجهره إلى تلك الخلايا الحية التي صبغ أنويتها، وفجأة لأن الخلايا كانت في مرحلة الانكسار والانشطار والانقسام والتكاثر، فجأة وجد أن الصبغة تكون أعمق ما تكون في جسيمات ظاهرة، ثم إنه وجد مع الانشطار والانقسام والتكاثر أن بعضا من تلك الصبغيات تتحرك يمينا وأخرى تتحرك يسارا، ثم إذا بجدار يسدل وإذا بجدار أصم بين هذين التجمعين، وإذا الخلية الواحدة قد صارت خليتين. فأطلق على تلك الجسيمات التي بدت ملونة بالصبغيات الملونة، وانفتح باب واسع لمعرفة ما يسمى بعلم الوراثة في الإنسان، على ما يأتي تفصيله إن أحيانا الله رب العالمين وهيأ لنا أسبابه إن شاء الله رب العالمين. وأما نحن فنقول اليوم قولا مجملا، إنهم إن قالوا لك إنه يمكن أن تؤخذ منك خلية فتنزع منها النواة، ثم يؤتى ببويضة من المرأة فتنزع منها النواة، ثم توضع نواة خليتك مكان نواة خلية البويضة التي هي أكبر خلية حية في الجسد، بويضة الأنثى، فتتكاثر مخرجة شبها منك. اعلم أنهم يخدعونك عندما يقولون أنه سيكون مثيلك وسيكون لك توأما، لن يكون. الإنسان ليس حصيلة الوراثة وحدها، وإنما الإنسان حصيلة عاملين، الوراثة مع البيئة. فأما البيئة فمختلفة تمام الاختلاف، ولا يمكن تثبيت عامل البيئة بحال، بل إن ما يقدره الله رب العالمين من الأمراض بين هذه المتماثلات التي يدعون أنهم يخلقونها من دون الله رب العالمين، بين هذه المتماثلات أمراض مقدرة على فرد منها لا يتعرض لها الآخر، وأمور تتعلق بانتباه وتحصيل، فيتخلف عقل عن عقل ويشد تصور عن تصور، ويضمر جسد عن جسد وينمو جسد فوق جسد، وتتعرض أطراف لما لا تتعرض له أطراف المماثل، ونفسيات لا تتشاكل مع مماثلها، فما قيمة كل ذلك؟ الخلاق هو الله. فلا تخدعنكم أمثال تلك الأمور، فوالله ما هي إلا وهم لا حقيقة له من حيث العلم، وإن لها لتفصيلا طويلا وقصة عريضة نسأل الله أن يقدرنا عليها وأن يصبركم على سماعها، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على البشير النذير محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم اغفر لنا وارحمنا، واحرسنا بعينك التي لا تنام، وبركنك الذي لا يضام، وبقدرتك علينا لا نهلك وأنت الرجاء. وصلى الله وسلم على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأقم الصلاة.